بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا دائما جزيلا جميلا، كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته الطاهرين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إلهي تفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فعم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. تعاليت في دنوك وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم ولا يحيط بك فهم. أنت الواحد لا من عدد، الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب ووصل من اجتهد. إلهي كيف يحيط بك عقل أنت خلقته، أم كيف يدركك بصر أنت شققته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك. اللهم يا حبيب كل غريب، ويا أنيس كل كئيب، يا حبيب القلوب أين أحبابك، يا أنيس المنفردين أين طلابك. من ذا الذي عاملك فلم يربح، من ذا الذي أتاك فلم ينجح. وعجبا لقلوب مالت إلى غيرك، ما الذي أرادت، ولنفوس طلبت الراحة هلا طلبت منك واستفادت. فلا قوة على طاعتك إلا بإعانتك، ولا تحول عن معصيتك إلا بمشيئتك، ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا خير يرجى إلا من يديك. اللهم إنا أتيناك طالبين، فلا تردنا خائبين. يا من تتصاغر في عفو الذنوب اغفر ذنوبنا، يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا. لم نزل إلى باب جودك مائلين، فأصلح كل قلب قسى فلا يلين. إلهي إلهي لولا أنت بالفضل تجود ما كان عبدك إلى الذنب يعود ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من بارزك بالعصيان إلهي ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة ولولا كرمك ما أمهلتنا المعذرة أنت المبتدئ بالنوال قبل السؤال والمعطي بالإفضال قوة الآمال اللهم انظر إلينا نظر الرضا والطف بنا في القدر والقضاء ونجنا من ديوان أهل الجفا وثبتنا في ديوان أهل الصفا وارزقنا على ما عهدنا حسن الوفا إلهي كل الورى نحو الذرى تغدو تروح والسر في الأعتاب للمولى يبوح تفنيه زفرته وتذكيه الجروح داع عسى يحظى بما أضحى يلوح.